بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم الذي مضى هو الثلاثاء الموافق للواحد والعشرين من شهر محرم عام 18 واربعمائة والف لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 73 من دروس تيسير العزيز الحميد، الكتاب الذي يبحث في موضوع التوحيد. وقلنا أن اليوم الذي مضى هو الثلاثاء لأننا نعيش الليلة ليلة الأربعاء، لأن التاريخ الإسلامي يبدأ اليوم من غروب الليل الذي يسبق النهار، فالليلة هي ليلة الأربعاء وليست ليلة الثلاثاء، هذا هو التقويم الإسلامي. ولهذا فإنه في رمضان تبدأ التراويح من أول ليلة من ليالي رمضان، لأن الليلة يسبق النهار، فالليلة ونهار غد تسمى يوم الأربعاء. ونحن ندرس في هذه الدروس موضوع التوحيد، وهو علم شرعي لا يعرف إلا عن طريق التعلم، والناس إنما يتفاوتون في هذه الحياة بالعلم والإيمان، فالعلم يرفع مكانة الإنسان عند الله عز وجل، وإلا فإن الناس يشتركون في الأجسام، فأجسام الناس واحدة ومحتوياتها واحدة، وتتفاوت أجسامهم خفة وثقلا، والإنسان لا يرتفع مكانه إلا بالعلم، كما قال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والفرق بين الناس إنما يفرق بينهم بالعلم، والعلم لا يؤتاه الإنسان عن طريق الوحي، بل لا بد فيه من التعلم، والتعلم لا يتم إلا في الزمن، والزمن في حياة الإنسان طويل وقد يكون قصيرا، وكل يوم يطالب الإنسان بأن يتعلم فيه، فإذا فات على الإنسان يوم لم يزد علمه ودينه فإنه خسران، كما أنه يخسر من حيث الناحية المادية إذا فات يوم ولم يزد ماله. وكل منا يحرص على زيادة المال، لا يحب أن يمر يوم أو يومان أو ثلاثة أو أكثر إلا ويزيد ماله. هكذا في الدين ينبغي أن نكون أحرص على ديننا وعلى علمنا من حرصنا على الدنيا، فإن مال الدنيا ينتهي ويرحل الإنسان ويتركه للورثة، لكن علم الإنسان ودين الإنسان يرافقه في حياته وفي حياة البرزخ بعد أن يموت في القبر ويوم يبعث يوم القيامة، وهناك تنكشف درجات التفاضل، هناك تنكشف الدرجات. أما في الدنيا فإن الله قد جعلها دار عمل ولم يجعلها دار جزاء، ويظهر التفاضل في دار الجزاء، فالجنة فيها 100 درجة، والمؤمنون يتقاسمون الجنة بحسب أعمالهم، والنار فيها 100 درك أو دركة، ويدخل الله أصحابها بحسب أعمالهم، فمن كان عتيا في كفره وبغيه وظلمه كان في الدرك الأسفل من النار، ومن كان قليلا في كفره وظلمه فإنه يكون في أعلى دركات النار. ولهذا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سئل: لقد كان عمك أبو طالب يحوطك وينصرك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، أنا جعلته في أعلى دركات النار، وفي قدميه نعلان من النار يغلى منهما دماغه، وهذا أخف أهل النار عذابا يوم القيامة. أعاذنا الله وإياكم من النار. والنار يدخلها الكفار والمشركون، والإنسان المسلم قد يرتكب من الشرك ما يستحق به النار، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. فإذا لم يعرف مداخل الشرك وطرق الشرك ربما يقع في الشرك وهو لا يعلم، ولا يعذر يوم القيامة، لأن الله عز وجل إذا أحياك 40 عاما أو 50 عاما أو أكثر أو أقل، وكان بإمكانك أن تتعلم التوحيد والشرك ثم لم تعمل بالتوحيد ولم تعرفه أصلا، ما عذرك يوم القيامة؟ ليس للمسلم يوم القيامة عذر. أهم شيء في حياة الإنسان في الدنيا أن يعرف التوحيد الذي من أجله خلق. ليس في حياة الإنسان مع هذا الأمر أمور هامة. لا نقول الإنسان في حياته أمور هامة وأهمها التوحيد، لا، ليس في حياتك شيء يستحق أن تعمل له إلا التوحيد، وكل الأشياء الأخرى تأتي تبعا. فإذا كيف تعيش في حياتك وتموت وأنت لم تعرف التوحيد؟ والقرآن يتلى والحديث يتلى والدروس تقام والمحاضرات تقام، وتعيش بعيدا عن ذلك كله، وترضى أن تبقى على دينك الذي عرفته قبل 20 أو 30 عاما ولا تدري هل هذا الدين صحيح أم لا؟ لا عذر لك. كم رأينا من أشخاص بلغوا سن 60 وهو لا يحسن قراءة الفاتحة، وربما يكون في قومه محترما وذا مكانة اجتماعية عند الناس، لكنه في حق الله مفرط. ما الذي منعه؟ الكبر. يستكبر أن يجلس يتعلم أمور دينه، والكبر أعظم الذنوب. أول ذنب عصي الله به في هذا الكون هو الكبر، واستحق صاحبه الطرد واللعنة من رحمة الله عز وجل. إذن المسلم لا يستكبر على أن يتعلم ما يحقق به توحيده وما يرضي به ربه الذي خلقه. ليس لنا في الدنيا مطلب غير أن نرضي الله الذي خلقنا، هذا المطلب الوحيد، ليس هناك مطالب أخرى، كلها تأتي تبع. والمطلب الوحيد في حياة المسلم أن يرضي ربه الذي خلق. والله يرضى ويغضب عز وجل. بماذا يرضى؟ يرضى بالعمل الصالح الذي لم يشبه شائبة الشرك، ويغضب على العمل الذي يكون شركا. والشرك أنواع، والشرك درجات، والشرك أشكال وصور. والمسلم مطالب بأن يتعلم كيف يخلص توحيده، كيف يحقق ما يرضي ربه الذي خلق. الله الذي خلقك وأوجدك لا يطلب منك رزقا أو نصرة أو إعانة له عز وجل، إنما يطلب منك أن تعمل العمل الذي يرضيه ليحقق لك به أنت السعادة في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام أن الله يقول: لو أن إنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ولو أن إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن الله هو الذي وفق الإنسان. الإنسان الذي خرج من بيته مسرعا إلى نداء الله الذي ينادي في المسجد، من الذي أخرجه؟ الله. الله الذي أعانك. وقد يكون أخوك بجانبك في البيت ويسمع معك الأذان ولا يخرج إلى بيت الله، لأن الله ما وفقه. فاحمد الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله. من الذي وجه القلب ليستقبل النداء ويجيب النداء؟ الله. الله الذي وجهك. هذا من فضله عز وجل ومن توفيقه لك أن جعل قلبك يستجيب لندائه. كم من قلوب في الشوارع وكم من قلوب في البيوت تسمع نداء الله ولا تجيب، بل ربما أنت نفسك كنت في فترة من الزمن تسمع الأذان ولا تجيب. من الذي غيرك؟ الله. توفيق الله. فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن هذا بتوفيقه، هو الذي خلقك وهو الذي هداك عز وجل، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنت الذي لم تعن نفسك على الخير، أنت الذي ظلمت نفسك، أنت الذي دسيت نفسك ما زكيتها، وتزكيتها بأن تتوجه إلى الخير، والله يعينك، لأنك إذا توجهت أعانك الله، وإذا كانت لديك الرغبة للخير أعانك الله، لكن إذا لم تكن فيك رغبة للخير فإن الله يتركك ونفسك. ولهذا إذا خذل الله العبد لا يستطيع أحد أن يهديه أو أن يوفقه. فنحمد الله أن وفقنا لحضور صلواته في بيوته، ونسأله أن يقبلها منا عز وجل، وأن يحيينا عليها، وأن نلقاه عليها، فإن ذلك كله من توفيق الله. وهذه الدروس التي تتحدث عن التوحيد والشرك، وعن مظاهر التوحيد ومظاهر الشرك، هذه دروس لا يستغني عنها مسلم، لا بد أن يتعلمها ليعرف مداخل إبليس، فإن إبليس له مداخل، وإبليس يأتي بالأعمال بصور مختلفة، والذي لا يتعلم كيف يعلم؟ لما مدح الله العلم؟ لأنه يعرف الإنسان به الحلال والحرام والتوحيد والشرك. أما علوم الدنيا فإن نفعها مؤقت، تعيش على ثمرة علوم الدنيا مؤقتا، وبعد ذلك تموت تنقطع ثمرة العمل الدنيوي عند القبر، وأما بعد القبر فلا يأتيك إلا علمك الشرعي. والذين ماتوا قد رأوا الحقيقة بأنفسهم، وليس بيننا وبين أن نرى الحقيقة إلا أن نموت، ولا بد أن نموت، ليس هناك أحد يخلد. قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. لو أبقى الله أحدا لأبقى سيد البشر عليه الصلاة والسلام. إذن الموت نهاية كل حي من المخلوقات، فإذا ينبغي لك أن تحتاط، لأنك إذا مت ليس هناك طريق للعودة فتقول أتوب وأرجع وصحح، لا، ما دمت حيا تستطيع أن تصحح. ومن رحمة الله بك أن يحييك حتى تسمع الخير وتعمل به. كم من إنسان مات على الشر ولم يبقه الله إلى اليوم من زملائك وأصدقائك ومن أندادك. نعرف أشخاص كثيرين عاشوا على الشر وماتوا قبل أن يروا هذا الخير، وقبل أن يوفقوا لهذا الخير. ومن رحمة الله بك أنك تعيش حتى تسمع الخير فيقع في قلبك الخير ثم تعمل به وتعيش عليه. فنسأله عز وجل كما أبقانا وأحيانا ووفقنا لتوحيده وللإيمان به، أن يتقبل منا هذا العمل، وأن يوفقنا للاستمرار عليه، وأن نموت عليه ونبعث عليه يوم القيامة. ولا زال درسنا في باب الشفاعة، وهذا الباب يتحدث عن الشرك الذي كان في الجاهلية. وشرك الجاهلية لا ينبغي لنا أن نعتقد أنه لا يعود أو أنه ليس موجودا، بل هذا الشرك يوجد في كثير من بلاد المسلمين، ويعيش عليه كثير من المسلمين الذين يعتقدون أن هذا توحيد وأن هذا يرضي الله، وهذا الاعتقاد اعتقاد باطل، سببه خفوت واختفاء العلم الشرعي. فإن الإنسان لو عاش إنسان ولم يتعلم كلمة واحدة، وعاش أخوه وقد تعلم العلم كله، ما الفرق بينهما في الصورة الظاهرية؟ واحدة، لكن ما يدركه ذلك المتعلم من المعاني الشرعية ومن تعظيم الله ومن خشية الله ومن معرفة حدود الله ما لا يدركه ذلك الجاهل. إذن الفرق ليس في الأشكال، الفرق في الحقائق الباطنة، فيما يدركه الإنسان في داخله من معاني هذا الدين، وهذا لا يعرف إلا عن طريق التعلم. موسى عليه السلام وهو نبي الله، عندما أخبره الله أن له عبدا لديه علم أكثر من علم موسى، طلب من الله أن يقابله ليتعلم منه، وهو يأتيه الوحي ولم يستكبر. إذن الاستكبار عن التعلم لا ينبغي أن يكون في قلب المسلم، يذل للتعلم، فإنك تذل ليعزك الله. العزة ليست في أن تستكبر على دينك، لا، العزة في أن تعمل بهذا الدين وأن تستكبر على أعداء هذا الدين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فإذا الإنسان لا ينبغي له أن يستكبر على التعلم، فإن الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم لم يقرأ ولم يكتب، لكن سمع العلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبذلك السماع والحرص على الاستفادة أصبحوا قادة البشرية في العلم. يقول الصحابي: القول القليل، القول القصير، الكلمات القليلة يشرح منها صفحات ومحاضرات، لأنه علم مبارك، نور نبوي، تربوا على مائدة النبوة. فالفرق بين ما كانوا عليه في الجاهلية وما أصبحوا عليه في الإسلام فرق كبير جدا. ما الذي زاد؟ تعلموا العلم الشرعي، فأصبحوا به أفضل جيل عرفته البشرية في حياة الأنبياء. أفضل جيل هو جيل الصحابة، الجيل العجيب الذي فتح الأرض في 50 عاما شرقا وغربا على بوسائل بدائية وبوسائل بسيطة، لكن العلم الشرعي الذي أحدث فيهم حدثا عظيما وجعلهم جيلا فريدا في تاريخ البشرية. ونحن لن نستفيد أو نصل إلى بعض ما وصل إليه إلا عن طريق العلم الشرعي والعمل بهذا العلم. نسأل الله أن يوفقنا، إنه سميع مجيب. يبدو أن القارئ اليوم أخذ إجازة اضطرارية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: وقوله قل لله الشفاعة جميعا. قال الشارح رحمه الله: هكذا أوردها المصنف، ونتكلم عليها وعلى الآية التي قبلها ليتضح المعنى. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. هذه الآية وهي تحاج المشركين الذين يزعمون أن فعلهم الذي هو عبادة وتعظيم لبعض المخلوقات، قالوا: نحن لم نعبدهم، إنما اتخذناهم شفعاء إلى الله، يشفعون لنا إلى الله. وقلنا في الدرس الماضي: واتخاذ الشفعاء إما أن يكون الشخص الذي يتخذ الشفيع يعتقد أن هذا الشافع له عند الله مكانة، فإذا لا يصل هذا الشخص إلى الله إلا عن طريق صاحب المكانة، أو يعتقد أن الله لا يعلم حال عباده، أو يعتقد أن الله لا يرحم عبده، وهذه كلها اعتقادات شركية. المشركون كانوا يتخذون الشفعاء وكانوا يصرفون لهم حق الله من التعظيم والخشية والخوف والدعاء والاستغاثة بهم، وهذا ليس فعل، وهذا ليست شفاعة، لأن الله قال في آية أخرى وذكر عز وجل أنهم يعبدونهم من دون الله ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم اعترفوا أنهم عبدوهم، لكن قالوا: نعبدهم بقصد، وهو أن يقربونا إلى الله. فالله عز وجل لا يحتاج أن يقرب أحد من خلقه إليه أحدا من خلقه، الله أقرب إلينا من حبل الوريد، كما قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هنا يذكر عز وجل أنهم اتخذوا من دون الله شفعاء، فالله يخاطبهم ويحاججهم ويقول: أرأيتم لو أنهم لا يملكون شيئا، ما يملكون شيء، لا يملكون شيئا مما خلق الله، ولا يملكون أن يتقدموا بين يدي الله بطلب الشفاعة، ما يملكون، لأن الشفاعة خاصة لله، فإذا كان هؤلاء لا يملكون ويعجزون عن أن يوصلوا طلبكم إلى الله، فكيف تتخذونهم من دون الله؟ والله عز وجل من رحمته بعباده أنه يخاطبهم ويحاججهم ويقيم الحجة عليهم، وهذا من رحمته عز وجل. وإلا فإن الله أغنى من أن يحاجج العباد الكفرة، فيقول اعبدوني أو عذبتكم وانتهى. لكن انظروا إلى رحمة الله، وهذا المسلك وهذا الأسلوب ينبغي أن يكون كذلك للمسلم مع الآخرين. فلا ينبغي له أن يقول اعبدوا الله وانت كافر، لا، حاججه وناقشه وبين له الحجة حتى تتضح الحجة، فإن القلب أحيانا يكون محجوب، تكون عليه المعاصي، تكون هناك حجب تحول بينه وبين معرفة الحق. فحاول أن تدخل إلى قلبه، حاول أن توضح له القضية لولدك في البيت أثناء التربية، لمن كنت عليه رئيسا أو مسؤولا، لا تتخذ الطريق الذي لم يتخذه حتى رب العالمين. بعض الناس لا يعطي فرصة لمن له عليهم ولاية، تفعل أو عاقبتك. لا، رب العالمين يحاجج المشركين ويبين خطأهم بالحجج، والله ربهم ومالكهم، والله قادر أن يعذبهم، لكن من رحمة الله يقيم الحجة عليهم ويبين الحق لهم. هذا الأسلوب القرآني نتعلم منه التربية، يربينا كيف نتعامل مع الآخرين. لا ينبغي للإنسان إذا كانت له سلطة على أولاده أو على زوجته أو على أحد من البشر أن يكون معهم إنسانا جبارا، إنسانا قاهرا. لا، حاول أن تتخذ معهم الأسلوب القرآني الذي اتخذه رب العالمين مع خلقه، فالله رحمن والله رحيم، فيرحم خلقه، يقيم عليهم الحجة. وأنت من خلق الله، ليس لك على أحد فضل، وجود الناس ليس من يدك، ورزق الناس ليس من يدك، وحياة الناس ليست بيدك، وموت الناس ليس بيدك. فما بالك إذن تتخذ موقفا عجيبا أيها الإنسان. فينبغي الإنسان المسلم أن يكون إنسانا يحاور الآخرين، يجادل الآخرين، يقيم الحجج على الآخرين. الأستاذ في المدرسة مع الطلبة ينبغي أن يكون له أسلوب التربية، التعليم، الإقناع، وإن كان عقله الصغير صغيرا، لكن حاول أن تتدرج معه في المعرفة وفي الإقناع. كذلك مسؤول الإدارة ينبغي أن يتدرج مع من هو عنه مسؤول في إقناعه بواجباته، بمسؤولياته، بأخطائه. هذا الأسلوب الإسلامي. لكن الأسلوب الذي يكون بيد الإنسان الذي لا يراقب الله فإنه يستغل مكانته الاجتماعية ويطالب الناس بأن يقبلوا ما يقول بدون مناقشة، وهذا ليس أسلوبا إسلاميا. رب العالمين يحاور الناس ويناقش الناس. حاور إبليس، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ وأكثر من قصة، أكثر من مكان الله أورد فيها قصة إبليس، والله يحاوره. الملائكة عندما قال سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، واستمر السياق، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. ولم يعاقبهم، بل علم آدم الأسماء، ثم سألهم عن الأسماء ثم لم يجيبوه، ثم أمر آدم بأن يعلمهم الأسماء ثم اعترفوا لله، وهم يعرفون مكان عظمة الله عز وجل. لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته أن يقيم الحجة على عباده، وهذا أسلوب قرآني عجيب. القصص القرآني يربي العقل المسلم. الإنسان في حاجة إلى كمالات ثلاث: كمال العلم، وكمال الدين، وكمال العقل، لا بد منها. والقصص القرآني يربي فينا كمال العقل. الإنسان قد يكون علمه كاملا ودينه كامل ولكن يكون فيه نقص في عقله. مثلا لو أخذنا نموذج الركعتان عند بين المغرب والعشاء، العلم الشرعي يقول في الحديث النبوي أن بين كل أذانين صلاة، وهذا حديث صحيح. ثم قال لمن شاء، فالإنسان عرف أن بين الأذانين صلاة، دينه يرغب دينا هو أن يحصل على هذا الفضل، فيريد أن يصلي ركعتين، فبعد أن ينتهي الأذان يبدأ يصلي الركعتين. إذن حقق الدين وحقق العلم، بقي العقل. فإن وقف يصلي وقرأ في الركعة الأولى، بدأ في سورة البقرة ولم ينتهي من سورة البقرة في الركعة الأولى وقامت الصلاة، فاتت عليه الركعتان، وهو أراد أن يصلي ركعتين، لكن أراد أن يخشع فيها ويطيل القراءة. يأتي هنا العقل، لا، هنا العقل يقول خفف الركعتين، لأن بين الأداء والإقامة وقت قليل. فأنت عرفت أن الركعتين سنة مؤكدة أو فضيلة مؤكدة وتحب أن تحصل عليها، لكن إذا كان ما عندك عقل تبدأ تقرأ سورة البقرة فتقام الصلاة وتقطع الصلاة وما استفدت. وهنا استطاع إبليس أن يحرمك من فضل الركعتين. إذن نحن مطالبون بأن يكون عندنا كمال العقل، كمال العلم، وكمال الدين، وكمال العقل. والقصص القرآني يربي فينا كمال العقل، يذكر أحوال الأمم، ويذكر كلام الله وخطاب الله للناس وللملائكة، حتى نتعلم من الحوادث. لأن العقل، ما هو العقل؟ لو سئل إنسان ما هو العقل، هل العقل هو هذا المخ الذي في داخل العظام؟ لا. لو كان هو، ما بال الإنسان يكون وزنه اليوم 100 كيلو، وإذا فقد عقله وزنه في اليوم الثاني 100 كيلو، ما نقص منه شيء. لو كان المخ، كان فقد مخه. لا، العقل هو التجربة. كلما زاد التجربة عند الإنسان كلما زاد عقله، كلما قرأ وازداد علما كلما زاد عقله. ولهذا أبونا آدم عليه السلام في الجنة ما كان عنده تجربة، فاستطاع إبليس أن يخدعه، لأن تجربة آدم ما كان تجربة مع إبليس، لكن بعد أن نزل إلى الأرض لا يستطيع إبليس أن يخدعه مرة أخرى. كمل عقله، كمل الله عقله التجريبي، فإن عندما نزل إلى الأرض لا يستطيع إبليس أن يخدعه مرة أخرى. والله يذكر في القرآن الكريم مواقف إبليس ومواقف الأنبياء مع الأمم وماذا قالت الأنبياء، ويذكر عز وجل الآخرة وما فيها من حوار بين أهل الجنة والنار وما فيها من خصومة بين أهل النار. كل ذلك يربي فيك العقل حتى تتعامل مع الأحداث من منطلق العقل الكامل، لكن الذي ما عنده تجربة. ولهذا كثيرا ما يقال فلان ما عنده خبرة. لماذا خدع؟ ما عنده خبرة. لماذا غشوه في السوق؟ ما عنده خبرة. لماذا فعل كذا؟ ما عنده خبرة. العقل هو التجربة، فإذا قرأت تجارب الآخرين زاد عقلك. ولهذا كلما اطلع على التاريخ كلما كان عنده قدرة على اتخاذ المواقف أكثر. ولكن الذي لا يقرأ تراه يقاد من أطرف الأسباب. إذن الله عز وجل هنا يحاور المشركين سبحانه وتعالى ويقيم عليهم الحجة، ورب العالمين قادر أن يعذبهم بدون ذلك، لكن هذا من رحمته سبحانه وتعالى. فيقول عز وجل أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل يا محمد حاورهم أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، لا يعقلون على الجمادات ولا يملكون على العقلاء، العقلاء لا يملكون والجمادات لا تعقل. ثم قال عز وجل قل يا محمد لله الشفاعة جميعا، لا يملكها أحد من خلقه سبحانه وتعالى. ثم قال قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، الكون كله له، لا يشاركه فيه أحد سبحانه وتعالى. إذن هذا الحوار وهذا البيان من الله عز وجل ليبين للمشركين خطأ تفكيرهم ونقص عقولهم. نعم. فقوله أم اتخذوا أي بل اتخذوا، أي المشركون، والهمزة للإنكار، من دون الله شفعاء، أي أتشفع لهم عند الله بزعمهم. كما قوله أم في اللغة تأتي للإضراب، للإضراب أحيانا يعني لترك ما مضى من الكلام والانتقال إلى كلام جديد، هذا تسمى إضراب، وهي بمعنى بل. وقوله الهمزة للإنكار، الهمزة بعد أم، وهي قوله تعالى قل أولو، الهمزة هنا للإنكار، هنا الهمزة تأتي للاستفهام، وتأتي للاستفهام للإنكار في صورة استفهام، هنا إنكار مثل كم الخبرية كما سيأتي معنا. فكم تأتي لمعنيين، كم خبرية وكم استفهامية. كم الخبرية لا تحتاج من السامع إلى جواب، لأن المتكلم لا يريد الاستفهام عن شيء يعرفه السامع ليرد عليه، إنما يخبره هو بأمر. أما الاستفهام فإنها تحتاج إلى جواب من السامع، فلو قال كم عندك من الأولاد فيجيب عندي كذا، لكن لو قال كم فعلت في صغري من الأخطاء فهذا خبر وليس استفهام. كذلك هنا الهمزة تأتي للاستفهام وتأتي للاستنكار، فهنا جاءت الاستنكار. نعم، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هنا يبين عز وجل حال المشركين أنهم يعبدون من دون الله ما لا يستطيع أن يضرهم لو تركوا عبادته، وما لا يستطيع أن ينفعهم لو عبدوه. إذن هم بهذا، هذا طعن في عقولهم، لأن العاقل ما يفعل فعلا إلا إذا كان فيه نفع. فإذا كان العاقل إنسان صاحب العقل يعمل عملا ليس فيه نفع فهذا سمى لغو باطل، والعاقل لا يعمل الباطل. فإذا الله هنا ينعى عليهم عقولهم، صاحب العقل لا يعمل عملا إلا يبتغي من ورائه الفائدة. ما هناك إنسان صاحب عقل يعمل عملا ليس وراءه فائدة، فهنا الله عز وجل يطعن عليهم في عقولهم أن عقولهم ناقصة. صاحب العقل لا يعمل عملا إلا إذا تأكد له أن وراءه فائدة، أو طمع أن يكون فيه وراءه فائدة، أما إذا ثبت أن ليس وراءه فائدة إذن هنا عمله باطل. نعم، وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فكذبهم وكفرهم بذلك. وقال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. هنا يقول عز وجل فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، هل يستطيعون أن ينصروهم؟ لا يستطيعون. الله يقول بل ضلوا عنهم، والضلال في اللغة يأتي لمعنيين، المعنى الأول العدول عن الصراط المستقيم عمدا أو خطأ، وفي قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، فذكر هنا عز وجل الأمرين الضلال والهداية. الضلال أي لم يكن الرسول على الطريق المستقيم، لأن الطريق المستقيم لا يعرف إلا عن طريق الوحي، والذي علمه هو الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، فأنزل الله إليه علم فأخرجه من الضلال إلى الهداية. لكن هل كان رسول الله على دين قومه يعبد الأصنام؟ لا، لكن الطريق المستقيم لا يعرف إلا عن طريق الوحي، والرسول لم يأته الوحي بعد، فأخرجه الله عز وجل من حاله الذي كان عليه إلى طريق الهداية. ولهذا في قول إخوة يوسف لأبيهم تالله إنك لفي ضلالك القديم، وإخوة يوسف أنبياء، فكيف يقول لأبيهم أنك في ضلالك القديم؟ قال العلماء أي في عدولك عن إنصافك بين أولادك، وليس هدفهم أنه كان ضالا أي غاويا، لا، هم يعتقدون أن أباهم لم يعدل بينهم في الحب، فقالوا تالله إنك لفي جورك في حبك ليوسف على حبنا، وإلا فإن أباهم نبي، وإن كانوا أخوة يوسف أنبياء، لأن هناك خلاف بين العلماء هل كان أخوته أنبياء أم لا، فإن كانوا أنبياء فقولهم هذا لم يريدوا به أن أباهم كان ضالا، لأن أباهم يعقوب عليه السلام وهو المسمى بإسرائيل، أبوهم يعقوب هو نبي، فكيف يقولون لأبيهم إنك في ذلك القديم؟ فقالوا أي في حبك الزائد ليوسف علينا. فإذا الضلال هو العدول عن الصراط المستقيم، وليس هو المعنى في الآية. المعنى الثاني هو الغياب والاختفاء. فإذا هنا أراد من قوله بل ضلوا عنهم أي اختفوا، فإنهم لا يرونهم ولا يسمعونهم ولا يشاهدونهم ولا يستطيعون أن ينفعوهم، فأراد هنا بالضلال أي أنهم لا يرونهم ولا يسمعونهم، فبينهم الحجب والحواجز، منهم من مات في القبور ومنهم من هو بعيد عنهم في يعني أماكن الدعاء. نعم. فهذا هو مقصود المشركين ممن عبدوهم، وهو الشفاعة لهم عند الله. قوله من دون الله أي من دون إذنه وأمره، والحال أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأن يكون المشفوع له مرتضى، وهاهنا الشرطان مفقودان، فإن الله سبحانه لم يجعل اتخاذ الشفعاء ودعاءهم من دون سببا لإذنه ورضاه، بل ذلك سبب لمنعه وغضبه. هنا في قوله عز وجل فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله، يعني قال من دون إذنه، وهذه قاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل عملا إلا بإذن الله، لأن الكون السماوات والأرض ملك الله والإنسان ملك الله، ولا يجوز لك أن تتحرك في ملك الله إلا بإذن المالك. ولهذا الإنسان المسلم وهو يعبد الله ويتمتع بنعم الله، فإنه عندما يتمتع بنعم الله من أكل أو شرب أو ركوب أو غير ذلك يقول بسم الله، لأنه فيه معنى الإذن، أي أنني أفعل هذا بإذن من الله، لأن الله أذن لك في الطعام والشراب واللباس الحلال. لكن لو جاء شخص يشرب الخمر هل يقول بسم الله؟ لا، لأن الله ما أذن لك في الخمر. الكافر هل يقول عند الطعام بسم الله؟ لا، ولهذا الكافر يعيش في حالة قلق واضطراب، لأنه يعيش في ملك الله ويأكل من ملك الله ويشرب من ملك الله بدون إذن من الله. مثل الإنسان اللص الذي يدخل الحديقة أو المزرعة من خلفها بدون إذن صاحبها ويأكل ويشرب منها، كيف يعيش؟ خائف من صاحب الحديقة، ولله المثل الأعلى. فهكذا الكافر الذي يعيش في الأرض والفاجر بغير فيتمتع بنعم الله بدون أن يعزو هذه النعم إلى صاحبها وبدون أن يستشعر الإذن من الله، فإنه يعيش في حالة قلق. فالمسلم مطالب بأن لا يفعل فعلا إلا بإذن من الله. والأحكام التكليفية على خمسة أقسام: حرام ومكروه ومباح ومستحب وواجب، وكلها لها أدلة، والمسلم يتصرف معها بحسب الدليل الشرعي. الحرام منعك الله منه، والمكروه حثك الله على تركه، لكن لو فعلته لا تأثم، ولو تركته تؤجر، والمباح أذن الله لك فيه، إن فعلته فلك فيه فهو مباح، وإن تركته فهو مباح، والمستحب إن فعلته لك فيه أجر، وإن تركته لا تأثم، والواجب إن فعلته تؤجر، وإن تركته تأثم. إذن أنت تتصرف في الوجود بحسب أوامر الله، بحسب الأحكام الشرعية، فتعيش بإذن من الله. فيقول العلماء أمور الدنيا مبنية على الإذن، مباح لك أيها المسلم كل ما في الدنيا، والمحرم عليك يأتيك فيه النص. الأصل في أمور الدنيا الإباحة، الأصل في الطعام والشراب واللباس والركوب الإباحة، ويأتيك التحريم استثناء بخلاف العبادات الأصل فيها التحريم، ألا تتقرب إلى الله بفعل ما أمرك به أو أذن لك فيه، ما تفعل فعل إلا بدليل، لكن الترك تترك لا تفعل فعل إلا بالدليل. فإذا العبادات مبناها على الدليل على الأمر، والعادات أو الدنيا مبناها على الإباحة المطلقة. ففي أمور الدنيا ما يجوز أن يقال لك ما هو الدليل، تأكل طعام ما هو الدليل، لا تشرب شراب ما هو الدليل، ما يطالب بالدليل. لكن لو جاء شخص صلى صلاة يقال لك ما هو الدليل، لو فعل فعلا يتقرب به إلى الله يقال لك ما هو الدليل، لأن الله لا يأذن لك أن تفعل فعلا يتعلق به إلا بإذنه. وهذا معنى قوله تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا، أي بدون إذن من الله، فهم فعلهم هذا لم يأذن فيه الله عز وجل. وهكذا أمر العبادات، العبادات توقيفية لا نعبد الله إلا بدليل، أما أمور الدنيا لا تحتاج دليل، إنما يعني تنهى عن الشيء في أمور الدنيا بدليل. ولهذا لا يقال في أمور الدنيا بدعة، لأنها الأمر فيها مباح مفتوح، كلما جد جديد في حياة الناس مباح، إلا إذا جاء الدليل يحرمه. أما أمور العبادات لا، مبنية على التوقيف، لا تعبد الله إلا بما شرع. وهذا هو المراد بقول الشاعر رحمه الله أي من دون إذنه وأمره، يعني هذا لابد في حياة الإنسان من التنبه له. نعم. قوله قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أي أيشفعون ولو كانوا على هذه الصفة كما تشاهدونهم جمادات لا تقدر ولا تعلم، أو أموات كذلك حتى ولا يملكون الشفاعة، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها كلها، فليس لمن تدعونهم منها شيء. قال البيضاوي لعله رد لما عسى يجيبون به، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون هي تماثيلهم، والمعنى أنه مالك الشفاعة كلها، لا يستطيع أحد شفاعة إلا بإذنه ولا يستقل بها. وقوله له ملك السماوات والأرض تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه، لأنه مالك الملك كله، لا يملك أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه ورضاه، فاندرج في ذلك ملك الشفاعة. فإذا كان هو مالكها بطل اتخاذ الشفعاء من دونه كائنا من كان. وقوله ثم إليه ترجعون، أي فتعلمون أنهم لا يشفعون ويخيب سعيكم في عبادتهم، بل يكونون عليكم ضدا ويتبرؤون من عبادتكم كما قال تعالى. نعم، هنا التعقيب بقوله تعالى، كثيرا ما يعقب القرآن في نهاية الآيات إليه ترجعون، إليه رد الأمر كله، يعني بهذا المعنى، وهذه تلفت نظر الإنسان، أي يقول عز وجل أيها الإنسان أنت في قبضة الله، وأنت إن لم يلحقك العقاب في الدنيا فأنت ستعود إليه، إذن لن تفلت من عقاب الله، والله لم يجعل الدنيا دار عقاب بل جعلها دار عمل. لكن الناس في حياتهم لما يستعجل بعضهم العقاب؟ يخشى أن يفلت الشخص المذنب من يده، لكن الله عز وجل لا يخشى كخشية الناس، الناس في الدنيا في قبضته وفي الآخرة في قبضته، والله لم يجعل الدنيا دار عقاب. وبعض الناس إذا رأى الكافر أو الفاجر يتمتع بالدنيا ربما يستغرب ويتعجب، لا تتعجب، الدنيا ليست دار جزاء، والله لا يستعجل على الإنسان، أحيانا يعطي الإنسان، يمده بالمال، يمده بالجاه، يمده بالمتع، لما؟ حتى يضاعف عليه العقاب يوم القيامة. فإذا الله لا يستعجل في عقاب الناس عز وجل، أولا لأنه لم يجعل الدنيا دار جزاء، ثم إن هذا الإنسان لن يفلت من يد الله، أين يذهب؟ في الدنيا تحت أمر الله، وفي الآخرة في قبضة الله. إذن الله يذكر الإنسان الكافر، يقول إليه ترجعون، إن لم يعاقبكم في الدنيا فإنكم ستعودون إليه. والعقاب الشرعي أو المعد لأصحاب الذنوب إنما هو في الآخرة، والدنيا قد يعاقب الله بعض الناس استعجالا من كبعض المعاصي، كما يقول بعض العلماء هناك أمران قد يعاقب الله أصحابهما في الدنيا. الأولى البغي، الباغي فإن الله كثيرا من البغاة يعاقبهم الله في الدنيا قبل الآخرة، والعقوق عقوق الوالدين، هذان الذنبان قد يعاقب الله أصحابهما عاجلا. أما بقية الذنوب فإن الله قد جعل في الآخرة يوما مقداره 50,000 سنة للحساب، وبعده دارين، دارا أعدها الله للمطيعين ودارا أعدها للعصاة الفاجرين. إذن الدنيا ما هي دار، ليست دار عقاب بل دار عمل. والله يذكرنا في كل بعد كل يعني مقطع بالعودة إليه، إليه ترجعون. فهذا نموذج لتذكير الإنسان بأنه سيعود إلى الله عز وجل، وهناك تتم المحاسبة والعقاب. نعم، كما قال تعالى: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة. وقلنا القرآن الكريم ليس فيه عامل الزمن، الله عز وجل يتحدث عن الماضي ويتحدث عن العصر القائم في عهد رسولنا عليه الصلاة والسلام، ويتحدث عن ما سيقع في اليوم الآخر في آية واحدة أو في آيات متقاربات، لأن ليس بين الله وبين الحوادث حواجز. الآخرة في علم الله تقع كما هي في علم الله، ويعلم الله ما سيقع. فهنا يذكر عز وجل موقفا من مواقف يوم القيامة: ها الناس قد خرجوا من قبورهم، وقد اجتمع الناس أمام الله وفي أرض المحشر، وجاء الشركاء وجاء المشركون. هؤلاء مشركون، وهؤلاء هم الذين أشركوا من دون الله. فيقول عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا، فيتخيل الذهن البشري ذلك الموقف: حشور الناس جميعا، النساء والرجال، الفجار والصالحون، الكفار والمؤمنون، الوحوش والجميع المخلوقات، يحشرها الله يوم القيامة. ثم يقول عز وجل: ثم نقول للذين أشركوا مكانكم قفوا. هنا جاء الحساب: مكانكم أنتم وشركاؤكم. فيؤتى بالشركاء ويأتي بالمشركين، فيقول فقال عز وجل: فزيلنا بينهم، أي فصلنا بينهم، وقال شركاؤهم. هنا يأتي الشركاء ويتبرؤون، يقولون: نبرأ إليك يا الله. يقولون: ما كنتم إيانا تعبدون، إنما كنتم تعبدون الجن أو الشياطين. يتبرؤون إلى الله ممن أشركوهم في الدنيا، إما بطلب الشفاعة وإما بالاستغاثة بهم. ثم قال عز وجل: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. ما كنا ندري أنكم تعبدوننا، لا نسمعكم ولا نبصركم. ليسوا آلهة أو أربابا يسمعون من يدعوهم، لا يسمع من يدعوه إلا الله، ولا يرى من يعبده إلا الله. لكن أولئك كانوا في قبورهم وما كانوا يدرون عنهم شيئا، فيقول الله: يكفي أنه يشهد أننا لا ندري عنكم. هذا إذا جاء بجميع المعبودات من الملائكة والرسل، فهؤلاء يسألون فيتبرؤون كما سيأتي معنا في قصة عيسى عليه السلام. نعم. قال: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في هذه الآية رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام المصورة على صور الصالحين وغيرهم، وظنوا أنهم يشفعون عنده بغير إذنه، فأنكر ذلك عليهم وبين عظيم ملكوته وكبريائه، وأن أحدا لا يتمالك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له في الكلام، كقوله لا يتكلمون إلا لمن أذن له الرحمن، وقوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. هنا الآيات القرآنية أحيانا تذكر أنه يوم القيامة يقع محاجة بين الكفار بعضهم بعض، أو يقع محاجة بين المسلمين، أو يقع محاجة وخطاب مع الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذكر عز وجل أنه لا يتكلم أحد إلا بإذن الله. فالعلماء يقولون فالآخرة مواقف، في موطن لا يتكلم أحد مطلقا، ساكتون خاشعون يترقبون النتيجة، مثل ولله مثل أعلى من قدم امتحانا وجاء وقت إعلان النتائج، ترى على رؤوسهم كأن على رؤوسهم الطير ينتظرون متى تعلن النتائج، وهذه أمور دنيا، لكن هذا نموذج. ففي موطن لا يتكلم أحد، وفي موطن كل أناس يحاجون من كانوا مشاركين لهم في عمل من الأعمال، وهكذا. فإذا هناك مواطن في الآخرة، والقرآن الكريم يتكلم عن هذه المواطن. يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، الإنسان عمره 50 سنة أو 60 سنة، كم في حياته من مواطن؟ في موطن ما كان يتكلم، مريض تعبان جدا، في موطن فرحان، إما تزوج وإما بنى بيت وإما جاءه شهادة وإما، ففي موطن له يعني له حال، وفي موطن له حال، وفي موطن له حال. فأحيانا يقول ما تكلمت في ذلك الوقت، وأحيانا يقول يعني نسيت كل شيء في ذلك الوقت، وهكذا في الآخرة. القرآن يتكلم عن مواطن، فينبغي الإنسان المسلم وهو يقرأ القرآن أن يعرف هذا الجانب. بعض الناس قد يخفى عليه، فعندما يرى في بعض الآيات تذكر المحاجة والمخاصمة، وبعض الآيات يقول لا يتكلم أحد، وبعض الآيات تقول فيه اعتذار وفيه طلب، بعض الآيات فيه شفاعة، وبعض الآيات فيه خصومة. فهذا القرآن يتحدث عن اليوم الآخر الذي مقداره 50,000 سنة، وهذا موقف عجيب وزمن طويل، والناس يقفون على أقدامهم حفاة عراة غرلا، وكل إنسان ترقب نتيجته إما إلى الجنة وإما إلى النار. هنا يذكر عز وجل هنا موقف السكوت في قوله تعالى لا يتكلمون إلا لمن أذن له الرحمن وقال صوابا. في الآخرة ما بقي هناك يعني كذب، بل جاءت بعض الآيات أنهم يوم القيامة قال الله المشركين يحلفون له كما يحلفون لكم، حتى في الآخرة يريدون أن يكذبوا على الله ويحلفون أنهم ما فعلوا. فهناك مواطن يوم القيامة القرآن يذكرها، فإذا اختلفت الآيات هذا هو تخريجها في مواطنها، والله أعلم. نعم. قال ابن جرير في هذه الآية نزلت لما قال الكفار ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فقال الله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض، وتقرر في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء في الشفاعة وهم الأنبياء والعلماء وغيرهم، والإذن راجع إلى الأمر فيما نص عليه، كمحمد صلى الله عليه وسلم إذا قيل له اشفع تشفع، وكذلك قاله غير واحد من المفسرين. قال وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال الشارح رحمه الله قال أبو حيان كم خبرية، ومعناها التكثير، وهي في موضع رفع بالابتداء، والخبر لا تغني، والغناء جلب النفع ودفع الضرر بحسب الأمر الذي يكون فيه الغناء. وكم لفظها مفرد ومعناها جمع، وإذا كانت الملائكة المقربون لا تغني شفاعتهم إلا بعد إذن الله ورضاه أن يرضاه أهلا للشفاعة، فكيف تشفع الأصنام لمن عبدها؟ قلت: في هذه الآيات من الرد على من عبد الملائكة والصالحين لشفاعة أو غيرها ما لا يخفى، لأنهم إذا كانوا لا يشفعون إلا بإذن من الله ابتداء، فلأي معنى يدعون ويعبدون؟ وأيضا فإن الله لا يأذن إلا لمن ارتضى قوله وعمله، وهو الموحد للمشرك، كما قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. هنا في تصحيح يعني أحد الإخوة نبهنا إليه، في الآية السابقة آية النبأ فيها لام زائدة، وهي يعني في الصحيح من، وكذلك في هذه الآية الثانية: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعني هناك لام زائدة في الآيتين، فجزاه الله خيرا. هنا قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هنا كما قلنا في الماضي في اللغة تأتي كم لمعنيين: كم استفهامية وكم خبرية، والاسم بعد كم الخبرية يأتي مجرورا دائما، والاسم بعد كم الاستفهامية يأتي منصوبا دائما، والمعنيان يختلفان. فكم الخبرية لا تحتاج من السائل جواب، إنما هنا خبرية أي تعطيك هي الخبر، لكن كم الاستفهامية فإنها تحتاج جواب كما مر معنا: كم عندك من الأولاد كذا. لكن لو قال شخص: كم أنفقت من المال في هذا العام، فهو يخبرك أنه أنفق مالا كثيرا، فهنا الخبرية لا تحتاج منك جوابا، وأما الاستفهامية فهي تحتاج إلى جواب. هنا في الآية خبرية، أي أن الله عز وجل يخبرنا سبحانه وتعالى أن السماوات فيها ملائكة كثيرون لا يستطيعون، لا تغني شفاعتهم شيئا، يعني لا تنفع، لا تغني أي لا تنفع، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لكن هل يتقدم الملك بالشفاعة إلى الله قبل أن يأذن له؟ لا. في الدنيا لو ذهب إنسان إلى الملك ويشفع في أمر يدخل بدون أن يخبره هل يسمح له أن يشفع في فلان، خاصة إذا كان من وزرائه أو من إخوانه أو من كبراء القوم، ما يستأذن، لأن له عنده مكانة وهو مثله إنسان، وكلا الشخصين بعض يحتاج بعض، يقضي حاجته وهذاك يقضي حاجته. لكن الله لا يستطيع مخلوق أن يشفع إلا إذا أذن الله له، فيقول: يا رب أريد أن أشفع في فلان، فهل تأذن لي؟ إن أذن الله له شفع. ولهذا نبينا في الآخرة عليه الصلاة والسلام عندما تأتي الأمة البشرية إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم يطلبون الشفاعة من الله حتى يريحهم من الموقف، أخيرا يأتون نبينا عليه الصلاة والسلام فيقول الرسول: أنا لها. فيأتي في الموقف ماذا يفعل؟ يأتي فيسجد ويستأذن الله بالشفاعة، فيقول الله له: ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. هنا أذن الله له، ما يستطيع أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له، فيأتي فيذل لله ويخضع لله ويعفر وجهه لله بين يدي الله، لأنه أمام الملك، أمام الجبار عز وجل، فهنا يتذلل إلى الله ليسمح الله له بالشفاعة. كذلك في شفاعة الآخرين من الملائكة وغيرهم لا يستطيع أحد أن يشفع إلا إذا أذن الله له بالشفاعة. ففرق بين ملوك البشر وبين المالك الخالق سبحانه وتعالى. نعم. والله لا يرتضي إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فلم يقل أسعد. هذا الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لقد ظننت ألا يسألني هذا السؤال أحد قبلك يا أبا هريرة لما رأيت من حرصك على الخير. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو خالصا بها قلبه. إذن الذي يستحق الشفاعة الذي يكون عمله خالصا لله، أما المشرك لا يستحق الشفاعة يوم القيامة. ما قال هنا أسعد الناس بشفاعتي من دعاني أو من استغاث بي، لا، من أخلص عمله لله، من وحد الله هو الذي يستحق شفاعتي يوم القيامة. أما المشرك فليس له في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم نصيب يوم القيامة. نعم. فلم يقل أسعد الناس بشفاعتي من دعاني، فإن قال المشرك أنا أعلم أنهم لا يشفعون إلا بإذنه لكن أدعوهم ليأذن الله لهم في الشفاعة لي، قيل فإن الله لم يجعل الشرك به ودعاء غيره سببا لإذنه ورضاه، بل ذلك سبب لغضبه، ولهذا نهى عن دعاء غيره في غير آية كقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فتبين أن دعاء الصالحين من الملائكة والأنبياء وغيرهم شرك، كما كان المشركون الأولون يدعونهم ليشفعوا لهم عند الله، فأنكر الله عليهم ذلك وأخبر أنه لا يرضاه ولا يأمر به، كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب الآية. قال ابن كثير تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدنيا، فتقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق الآية. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. نعم، هذه الآيات كلها ترد على قول المشرك أنه يقول أدعوهم ليشفعوا لي، فالآيات تبطل جواز دعاء غير الله. كيف تدعوهم من دون الله؟ فإن الدعاء خاص بالله، لا تدعو إلا الله. فالآيات كلها تتحدث عن هذا المعنى وتبين موقف الأنبياء وموقف عيسى عليه السلام يوم القيامة من تبرؤه من عبادته، فإن النصارى الذين عبدوه واعتقدوا أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، هذه كلها اعتقادات باطلة. يوم القيامة يسأل الله عيسى والله أعلم، لكن ليقيم الحجة على أتباعه ويبين لنا في الدنيا أن هذا السؤال سيقع، فنحذر ما يقع منا من شرك لغير الله عز وجل. هنا يعني أحد الإخوة يطلب أن نعطي ملخص للدرس الماضي، فقبل أن يأتي المؤذن نحب أن يعني نذكر لكم بعض الفقرات للدرس الماضي. أولا ملخص باب حتى إذا فزع عن قلوبهم. أولا قلنا رهبة الملائكة وخشيتهم من الله عز وجل دليل عبوديتهم لله. ثانيا فرق بين العبودية والربوبية. ثالثا بيان طريقة استراق السمع من الشياطين. رابعا بيان التعاون بين الشياطين والكهان. خامسا نسيان الناس لكذب الكاهن وتذكرهم بصدقه الذي لا يزيد عن 1% من كلامه. ويكفي هذا الملخص، وصلى الله على نبينا محمد. هنا أحد الإخوة جاء منشورة مكونة من 4 صفحات عنوانها حكاية إبليس فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت رجل من الأنصار في جماعة، فنادى مناد: يا أهل المنزل، أتأذنون لي بالدخول ولكم إلي حاجة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلمون من المنادي؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا إبليس اللعين لعنه الله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتأذن لي يا رسول الله نقتله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عمر، أما علمت أنه من المنتظرين إلى يوم الوقت المعلوم؟ ولكن افتحوا له الباب فإنه مأمور، فافهموا عنه ما يقول، واسمعوا منه ما يحدثكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ففتح له الباب، فدخل علينا، فإذا هو شيخ أعور كوسج، وفي لحيته 7 شعرات كشعر الفرس، وعيناه مشقوقتان بالطول، ورأسه كرأس الفيل الكبير، وأنيابه خارجة كأنياب الخنزير، وشفتاه كشفتي الثور. فقال: السلام عليك يا محمد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين، إلى آخره. هذا الكلام الكذب الذي ينشر بين المسلمين، ويظن الذي ينشره أنه يرغب الناس في دين الله، وهذا نعوذ بالله جاء فيه الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أعاذنا الله وإياكم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كذب، بل لا يوجد حتى في كتب الموضوعات العلماء جمعوا الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله في مصنفات. آخر من أصنف فيه شخص اسمه العراقي وابن العراق، جمع كتابا سماه تنزيه الشريعة عن الأحاديث الموضوعة، جمع فيه كل الأحاديث الماضية في هذين المجلدين، وليس فيه هذا الحديث الكذب، لأنه حديث هذا كذب جديدا، ونسمع في كل عصر وفي كل جيل أحاديث كاذبة، فهذا كذب. وقال في آخره أن على من يقرأ حكاية إبليس يتبرع مشكورا بطبع نسخة لتوزيعها حتى يتعظ أكبر كم من المسلمين. فالشاهد أن هذه قصة مكذوبة ولا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للمسلم أن يطبع منها شيئا، بل عليه أن يحرق ما وجد منها. بعض العلماء في الماضي ذكر أن هناك طائفة، هذه الطائفة تستبيح، يعني تستحل أن تكذب على الرسول، وهم من المسلمين، فناقشهم العلماء: لما تكذبون على رسول الله وأنتم قرأتم من كذب علي متعمدا؟ قالوا: نحن ما نكذب على الرسول، إذن ماذا تفعلون؟ قالوا: نحن نكذب له، ما كذبنا عليه، نحن نرغب الناس في دينه، فإذا نكذب له، ما كذبنا عليه. استغفر الله، انظروا كيف إبليس، كيف يعني يغوي بعض الناس. فإذا المسلم لا ينبغي له أن ينشر حديثا نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا تأكد أنه صحيح. ولهذا جاء في حديث آخر: من روى عني حديثا وهو يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين. الكاذبين أي الذي كذبه علي والذي نشره، فالناشر له عليه وزر الكذب كوزر الذي كذب. فلا يجوز المسلم أن ينشر حديثا إلا إذا كان صحيحا من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: لقد سمعت أن هناك رجالا يجتمعون في أحد المنازل أو في أحد المساجد، يذكرون الله بصوت واحد ونغمة واحدة، وحيث قيل لهم هذا ما يجوز قالوا: مجتمع قوم يذكرون الله، إلى آخر الحديث. ليس هذا معنى الحديث، معنى الحديث أنهم يجتمعون في حلقة فيقرأ من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذكرهم أحد بالآخرة، أو يسبحون ويذكرون الله على انفراد. ما نقل هذا المفهوم عن في حديث ولا عن أحد من أصحاب رسول الله ولا التابعين ولا أتباع التابعين. هناك قصة في عهد ابن مسعود في البصرة، دخل في مسجد وهناك قوم قد عملوا حلقة، وبينهم شخص يقول سبحوا الله 100، فيسبحون الله 100 على انفراد، فابن مسعود أنكر عليهم وقال هذه بدعة. والمسلم قلنا في أمور الدين، الدين توقيفي، لا نعبد الله إلا بما شرع، بخلاف الدنيا، الدنيا مباحة كلها إلا إذا جاء الدليل بالحرمة، والدين بالعكس، الدين محرم أن تفعل إلا بدليل. فلا يجوز الإنسان أن يتقرب إلى الله بشيء لم يشرعه الله عز وجل. لماذا نرد على من يقول إن القرآن يحتوي على ترغيب وترهيب؟ وهل كلامه صحيح؟ صحيح كلامه، ما نرد عليه. القرآن يشتمل على ترغيب، عندما يذكر الجنة يرغبك في الجنة، وعندما يذكر النار يخوفك من النار. فالقرآن يشتمل على ترغيب في جنات النعيم وترهيب من عقاب الله عز وجل، فهذا كلامه صحيح. يقول: ما حكم من اشترى مجموعة من السيارات من الوكالة بسعر الكاش وسجلها باسمه وذهب بها إلى معرض ووضعها فيه، ومن ثم باعها بالتفرقة بسعر الأقساط الشهرية مع أخذ دفعة مقدمة من المشتري عند البيع؟ هذا الصورة مباحة، يعني كثير من العلماء أو جمهور العلماء يجيزون أن الشخص يشتري السلعة بالنقد ثم يبيعها بالتقسيط، لكن الذي يشتري عليه ألا يشتري بطريق الحيل. فبعض الناس يأتي إلى التاجر يريد بضاعة وهو لا يريد نفس البضاعة، إنما يريد المال، فيشتري البضاعة من صاحب المتجر ثم يقول بعتكها بسعر أقل والبضاعة في مكانها في مكان التاجر، هذا حرام، هذا ربا. كذلك الذي يريد أن يحصل على مال ولم يجد أحدا يقرضه المال، فهو يريد المال لا يريد السيارة، فيذهب يشتري السيارة بقصد المال، فيأخذ السيارة ثم يبيعها ليحصل على المال. قال ابن تيمية رحمه الله: هذه الصورة هي أخية أو آخية الربا. ونقل عن عمر بن عبد العزيز أنه قال هذا من الربا، لأن هدفك المال وليس هدفك السيارة أو التجارة، فعلى الشخص أن يتقي الله في أكله وشربه وفي دنياه. إذا كان العقل هو التجربة فأين يوجد ذاته أم ليس له ذات؟ العقل هو قابلية الإنسان للتعلم، وليس هناك شيء اسمه عقل، يعني ما هناك شيء اسمه عقل في مكان معين، إنما قابلية الإنسان للتعلم هو المراد بالعقل. ولهذا كما قلنا، الإنسان إذا كان صاحب تجربة وقرأ تجارب الآخرين وتعلم العلم الشرعي نضج عقله، وإذا لم يقرأ ولم يطلع يبقى إنسانا يعني بليدا ضعيفا، تفكيره محدود، وإن كان قد يكون عنده في تجربة الدنيا مجال أوسع، والذي ليس عنده تجربة في الدنيا يكون أقل منه في التجربة الدنيوية. فقضية العقل ليس ما في الإنسان شيء اسمه عقل يعني له ذات، إنما قابلية الإنسان للتعلم، فإن هذا هو العقل، والله أعلم. ويقول: ما معنى هذه الآية أم لهم قلوب يعقلون بها؟ القلوب التي ذكرها الله في كتابه عز وجل ليست هي القلب اللحمي هذا، إنما ما يجري من التعقل في الداخل. وجاء في الحديث أن في الإنسان مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. قال العلماء أن القلب هو الذي يوجه ويختار من خزينة المعلومات، والمعلومات مسجلة في الدماغ، والقلب يختار منها. فالقلب هو الذي يحرك، لكن من طريق المعلومات المسجلة في الدماغ. ولهذا الإنسان لو ضرب على دماغه أصيب بالجنون وقلبه موجود. لما؟ لأن المعلومات في الدماغ تضطرب وترتبك. لهذا الإنسان إذا وقع على حادث وأصيب دماغه فإنه يفقد الذاكرة، وقلبه موجود ولا يعقل، لأن المعلومات التي تحرك القلب من خلالها ذهبت. ولهذا الإنسان لو غير قلبه لبقي حاله كما هو، لأن المعلومات في الدماغ هي القلب فقط يختار من ما هو موجود ولا يحدث شيئا. فمكان العقل يعني هو في القلب من هذه الناحية، والله أعلم. يقول: عندي في العمل كافر وقد حاولت معه ودعيته للإسلام، ولكن الله يهدي من يشاء، هل أعامله بقسوة أم أعامله بلطف وجزاكم الله خيرا؟ لا، لا تقسو على أحد تدعوه إلى الله. كم مكث نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة والكفار يعاملونه أشد وأقسى المعاملات، وما خرج يوما من الأيام عن طور الأدب عليه الصلاة والسلام، وكل يوم يترفق بقومه، وكل يوم يعني يلين لهم ويدعوهم ويحتال عليهم ويعرض عليهم القرآن ويسمعهم كلام الله عز وجل ويبين لهم ضلالهم وانحرافهم، ولكنه ما خرج عن هذا المسلك. فعليك أن تحرص على البقاء على الخلق الحسن والقلوب بيد الله، لا تدري متى يحين وقت الهداية، فعليك أن تستمر في الدعوة إلى الله وتترفق به لعل الله يهديه على يديك. ما صحة الحديث: لا تتمارضوا فتمرضوا؟ لا يصح هذا الحديث. عندما يجيب إنسان في سؤال صعب، في سؤال صعب لم يكن يتوقع أن يجيب عليه، فيقول بعض من معه: هل نزل عليك الوحي؟ من باب المزاح، فهل هذا يجوز؟ ما ينبغي أن يعرض ما يتعلق بأمور الشريعة في أمور المزاح، ينبغي أن المزح أن يكون في دائرة بعيدة عن قضايا الشريعة. فأشكل عليه أمر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، مع أن الحلف بغير الله شرك، نرجو التوضيح. هذا الحديث وردت له عدة روايات، ثلاث روايات: الرواية الأولى أفلح وأبيه إن صدق، والثانية أفلح إن صدق، والثالثة دخل الجنة إن صدق. إذن اختلفت الرواية، والعلماء يقولون تسمى الرواية المخالفة للروايات الصحيحة شاذة، وكل هذه الروايات صحيحة، لكن بقي أن نختار منها. فالصحيح منها ما يتفق مع أصول الدين، وهو عدم جواز الحلف بغير الله، ونقول أن الصحيح هو الرواية الأخرى: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. أما الرواية الثالثة فلعلها رويت بالمعنى، هذا تخريج للعلماء. التخريج الثاني أن هذا جرى قبل تحريم الحلف بغير الله، فإن الأحكام الشرعية كانت تنزل بالتدرج، ما جاءت كلها في وقت واحد، فكل يوم يأمر الله بشيء ويحرم الله شيئا حتى كمل الدين، حتى أنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. أما قبل ذلك فكان التشريع بالتدرج. وهذان قولان العلماء، منهم من يرجح اللفظ الآخر ويقول هذا، وكلها صحيحة، كلها في الصحيح: أفلح إن صدق، وأفلح وأبيه إن صدق، ودخل الجنة إن صدق. ولعل هذه الروايات الأخرى هي الصحيحة، والله أعلم. هل يجوز للشخص أن يدعو الله يوم الجمعة والخطيب يخطب؟ لا، إذا أذن مؤذن الجمعة وجب علي كل مسلم أن يسارع إلى الصلاة، حتى التجارة تحرم في ذلك الوقت. بل بعض العلماء، وهذا مذهب الحنابلة، أن كل عقد يعقد بعد أذان الجمعة فإنه باطل. لو عقد إنسان عقدا على زوجة بعد أذان الجمعة فإن هذا النكاح فاسد. فإذا أذن مؤذن الجمعة لا يجوز لك شيء من المباحات، يعني من أعمال التجارة، تتحرك إلى بيت الله. أما أن تدعو إلى الله والإمام يخطب فأنت قد عصيت، لأن الله أمرك أنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، اسعوا، تحركوا، انطلقوا إلى بيت الله. ما يباح لك شيء في هذا الوقت، لا الدعوة ولا غيرها، بل عليك أن تتجه إلى بيت الله. يقول السائل: سمعنا من بعض المحدثين أن إخوة يوسف عليه السلام ليسوا بأنبياء، ولأن الأنبياء معصومون، وقوع الخطأ من النبي، قد يقع الخطأ من النبي يعني معصوم في التبليغ. يعني مذهب السنة الجماعة أن النبي لم ينفك عن صفة البشرية لكنه أكمل من غيره. ولهذا رأينا في قصص القرآن الكريم ذكر الله عن آدم عليه السلام أنه وقع في المعصية وآدم نبي، وذكر الله عن موسى عليه السلام أنه قتل نفسا وموسى نبي، بل ذكر الله عن موسى عليه السلام أنه رمى كلام الله الألواح عندما رأى قومه يعبدون العجل غضب حتى أفقده الغضب أو أنساه ما في يده، فرمى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فموسى عليه السلام كان شديد الغضب، وهذه خطيئة معصية، فالنبي قد يقع منه الخطأ. يعني العصمة في التبليغ، يعني النبي لا يمكن أن يخطئ في إبلاغه الدين للناس، لكن وقوع الخطأ من ابن آدم يقع. لكن الأنبياء عليهم السلام هم أقل الناس أخطاء، وهذا اسمه الكمال البشري. الكمال البشري غير الكمال الإلهي، الكمال الإلهي ليس فيه خطأ، لكن الكمال البشري أن تكون أخطاءه قليلة، كما قيل في المثل كفى بالمرء مبلا أن تعد معايبه. وقد ورد في القرآن الكريم أن الله عاتب نبينا عليه الصلاة والسلام في 3 مواطن: عاتبه عندما جاءه الأعمى، وعاتبه عند في قصة الأسرى، وعاتبه في قضية زيد عندما أمره أن يبلغ زيد، يعني أن يعني في قضية زوجته وأن يعني ليطلقها، وقال الله في هذا الموقف: وتخفي في نفسك ما الله مبدي. فالله عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم، فليس كمال البشر ألا يخطئ، كمال البشر أن تكون أخطاؤه قليلة، لكن الكمال الإلهي ليس فيه خطأ. وبعض الناس يظن أن الكمال البشري لا يكون فيه خطأ، لا، الأنبياء أقل الناس أخطاء، لكن ليس معناه أنهم لا يخطئون، لا، لكن أما في التبليغ فإن الأنبياء لا يخطئون في تبليغ هذا الدين، فإن الله يعصمهم سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.